توكلت وعزمت وسوق تجاهي واجزل الجفان جواهر تاجها وعقودها لولا ومرجانا توكلت وعزمت وسوق تجاهي واجزل الجفان جواهر تاجها الشيخ لمير ابن لمير معرب الجدان أسوق الوجه جاه بيض الله وجه مزبانا تمام اللي سعد حلمه شفي عمره وهو غضبان تجي بين المشاريه ورحب خاطف في سمو وقدر منزلته وسلطانه وخاطف في تميم وبوته وخوته لهان وخاطف في سمو وحبه الشعب من المهاب حلت ما تشبه قرانا تهلل الوقبل الشعبه بوجه الخير والرضوان وقرت عينها الدحاه وظل الدحى والصانا فتح حزنات قطر للا تشهد لها البلدان سوى عد ما تكل من العمل وعيون سهرانا تردوا له ما هي جغرافيا ولا عدد سكان وفى حاكم وهمة شعب نطوع له من ابنانا سلوم العرب من صاحبة العز عنوانا تمام النادر اللي سافرت بذكاره الركبان يبشر بالعشاعنا ومخلابه وجنانا. قدرك فوق.